بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم، واللفظ لإسحاق، قال عباس: حدثنا، وقال إسحاق: وأخبرنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا بكير بن مسمار، قال: حدثني عامر بن سعد، قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله في كتاب الزهد والرقائق، وهو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان في إبره يعني في الفلاة، وجاء إليه يعني ابنه، يعني فلم يعجبه، وكأنه أحس منه أنه يريد أن يتكلم معه بكلام يعني لا يعجبه، فلما جاء إليه قال: أنت جالس في إبلك والناس يتنازعون في الملك، فضرب في صدره، وذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرجل، إن الله يحب الرجل التقي الغني الخفي. التقي هو الذي يتقي الله عز وجل ويجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقي منه، هذه التقوى في الشرع. وأما التقوى في اللغة أن يجعل العبد بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تقيه منه، كأن يتقي الرمضة بالنعال، ويتقي الشمس يعني بالبيوت والخيام والمظلات، ويتقي البرد بثياب السميكة الغليظة وغير ذلك، هذا معنى اللغوي. وأما الشرعي فهو أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بلزوم طاعته سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه، يعني يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي، هذه تقوى الله عز وجل. والغني يعني الغناء غناءان، أحدهما غنى النفس والثاني غنى المال. وغنى النفس هذا هو الأساس وهو الغنى الحقيقي، لأن الإنسان إذا كان بيده شيء يعني لو كان قليلا فإنه مع غنى النفس يكون كثيرا، وأما غنى المال فقد يكون كثيرا في يده ولكنه لا يكفيه ولا يغنيه ويعتبره شيئا قليلا. فالغنى غنى النفس، ولهذا جاء في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ولا شك أن وجود كثرة العرض يقال غنى، ويعني لكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. وقد فسر يعني الحديث بأن المقصود به غنى النفس، وفسر بأنه غنى المال، ولكن غنى المال كما هو معلوم الناس يتفاوتون فيه، منهم من يستعمله يعني في الخير، ومنهم من يستعمله في الشر، ومنهم من يبخل به. ويعني وسعد رضي الله عنه يعني عنده الاثنان، يعني عنده غنى النفس وعنده غنى المال، لأنه في إبله وغنمه، لأنه كان عنده إبل وغنم، وهذا غنى عرض وغنى مال، ولكنه لا شك أن عنده الغنى الذي هو غنى النفس الذي يعتبر كل ما يقع في يده يعني ولو كان قليلا فإنه يكون كثيرا، وكذلك غنى المال الذي هو كونه عنده إبل وكونه عنده غنم يرعاها ويستفيد منها. والخفي هو الذي يعني لا يتكبر، والذي يتواضع، والذي يعني يخفي نفسه ولا يعني يحرص على الظهور والبروز، وأن يشار إليه بالبنان، وذلك لتواضعه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم عن أبي بكر الحنفي، هو عبد الكبير بن عبد المجيد، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص. نعم. يعني هو الآن جاء به لكلمة الخفي. نعم. ووردت بالحاء الحفي. نعم، قيل يعني وردت الحفي، وقيل المقصود بالحفي الذي يعني يحسن، والذي يعني يصير وصول، يعني وصول لأقاربه، يعني وهذا إنما يكون مع غنى المال. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذن. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، وقال حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما يخلطه بشيء. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن وقاص رضي الله عنه وما كانوا عليه من الفاقة والشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يكونون معه وليس عندهم طعام إلا ورق الشجر، ورق الحبلة وكذلك السمر، فيعني ورقها يعني، فكان يعني هذا شأنهم وهذا طعامهم، وهذا يدل على يعني القلة والفاقة، ومع ذلك عندهم الصبر والاحتساب، وهم في يعني في الدرجات العالية والمنازل الرفيعة. وقد ذكر في أوله قال إنه أول من رمى سهم في سبيل الله، ثم قال وكانت بنو أسد إيش بعده؟ قال إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. نعم. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، يعني حتى إن أحد ليضع كما تضع الشاه أو العنز، يعني أنه يعني شيء يعني هو نفس المأكول، لأنها تأكل من الشجر ويظهر يعني نفس الشيء الذي أكلته، فكذلك هم يحصل منهم أنهم يأكلون هذا الورق ويظهر ليس معه شيء يخالطه، كما يحصل من الشاة والعنز أنه يظهر منها يعني هذا الشيء ليس له يعني شيء ليس له شيء يخالطه. وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في كتاب الزهد والرقائق، في كتاب الزهد والرقائق يعني هذا هو محل الشاهد منه. نعم. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، وهذا يشير إلى ما حصل له مع أهل الكوفة الذين لما ولاه عمر عليهم وتكلموا فيه وقدحوا فيه وآذوه، وكان فيهم سفهاء آذوه حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي، وهذا رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، ومع ذلك السفهاء نالوا منه وقالوا فيه مثل هذا الكلام. وقصته معروفة، ولهذا عمر رضي الله عنه عزله خشية أن يقدم أحد من هؤلاء السفهاء على الحاق الضرر به، ولكنه ما نسي فضله رضي الله عنه لما اختار 6 للشورى الذين يختارون واحد منهم خليفة يعني يلي الأمر بعد عمر، وكان منهم سعد بن أبي وقاص، قال رضي الله عنه إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل لها، يعني إن اختير للإمارة فهو أهل لها, وإن لم يختر فليستعن به من أمر, فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة, وإنما عزله من أجل دفع الفتنة والضرر الذي قد يحصل له ويتعرض له من بعض السفهاء. ومعلوم أن أسباب العجز هي أسباب العجز هي العجز والخيانة, العاجز والخيانة, لأن الإنسان العاجز ما يستطيع يتصرف ويدبر الأمور, والخائن يكون عنده قوة ولكنه خائن فلا تمشي الأمور بالأمانة وإنما تحصل منه الخيانة. قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وبنو أسد يعني هم من العرب, وقد يعني ذكر النووي أنهم يعني بني الزبير بني أسد الذي هم منهم الزبير, ولكن الحافظ بن حجر قال إن المقصود من ذلك يعني أنهم من نسل خزيمة بن مدركة الذي هو أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم البعيدين, وليس يعني يعني يعني نسب قريب, وإنما ينتمون إلى بني أسد الذين هم خزيمة بن ثابت خزيمة بن مدركة. وقال أن يعني وأنها أن النووي أنه وهم يعني في هذا, وأنه قال إنهم أولاد الزبير ابن العوام. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن المعتمر, المعتمر بن سليمان بن طرخان, عن إسماعيل, إسماعيل بن أبي خالد, عن قيس, قيس بن أبي حازم, عن سعد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وابن بشر, أبوها محمد أبوها عبد الله بن نمير وابن بشر وابن محمد بن بشر, عن إسماعيل عن قيس عن سعد. قال حدثناه يحيى بن يحيى عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد, فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء, ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها, وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها, فانتقلوا بخير ما بحضرتكم, فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا, والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة, وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام, ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا, فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك, فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها, فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار, وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا, وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا, فتتخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. قال وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية, قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فذكر نحو حديث شيبان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. ثم ذكر هذه الخطبة لعتبة بن غزوان رضي الله عنه, وهو من أسلم يعني من أول من أسلم, وكان أميرا على البصرة, وقد خطب الناس وقال في خطبته إن الدنيا قد آذنت بصرم يعني بانقطاع وتصرم وانتهاء واللف حذاء يعني مسرعة في الانصرام والانتهاء. وهذا من جنس الكلمة التي جاءت عن علي رضي الله عنه والتي ذكرها البخاري تعليقا حيث قال إن الدنيا قال إن يقول علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فعتبة بن غزوان يقول إن الدنيا قد آذنت بصرم أي تصرم وانتهاء وزوال وفناء ونهاية وولت حذاء يعني مسرعة يعني في ذلك ولم يبق منها إلا صبابة يتصابها يعني في, في, في الإناء يتصابها صاحبها يعني شيء قليل في, في, في قعر يعني في قعر الإناء. مش بعده قال وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها الدار الآخرة ينتقلون من دار الفناء ودار الانتهاء ودار النكد والنصب والتعب. فقد مر يعني في الحديث أول حديث في هذا الباء في كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وإنكم منتقلون إلى دار قال وإنكم وإنكم منتقلون منها منها إلى دار لا زوال لها. لا زوال يعني مستمرة ودائمة وباقية وهي يعني إما بقاء دائم في نعيم وإما بقاء دائم في جحيم لأن المسلمين يعني يكونون في الجنة إلى غير نهاية ومنهم من يدخلها أول الأمر ومنهم من يدخلها في آخر الأمر وكل مسلم لابد أن يدخل الجنة ولو عذب في النار ما عذب فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين يبقون فيها إلى غير نهاية. فيكون آخر الأمر ليس هناك إلا الكفار في النار والمسلمين في الجنة. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم يعني انتقلوا بالأعمال الصالحة التي يعني يمكنكم فعلها وتقرب الله عز وجل بها يعني حتى تحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة يعني نستعدوا لها. ولهذا أثر علي الذي ذكرته الذي ذكره البخاري قال فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يعني معناه أن الإنسان يعمل لآخرته ويجتهد في العمل ليحصل الجزاء والثواب على ذلك في الدار الآخرة. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. وهذا قوله ذكر لنا يعني هذا يعني معنى ذلك أنه أن مثل هذا من أمور الغيب التي لا ترى إلا عن طريق الوحي فيكون يعني بلغهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون حصل منه مباشرة أو أخذه عن غيره بواسطة. ومعلوم أن الصحابة مراسيل الصحابة حجة سواء الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوه من الصحابة الذين سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر لنا أن الحجر يرمى به في جهنم فيمضي عليه 70 خريفا و70 عاما لا يصل إلى قعرها. ثم قال والله لتملأن لأنها ستملأ. وقد جاء الحديث أنه يلقى بها في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن يعني حسبي. نعم. قال أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. يعني المصراعين للباب يعني الباب الجنة يعني يكون له مصراعان, ويعني المسافة التي فيها مسير 40 سنة. قال وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام, يعني الناس اللي يدخلون يعني معه لكثرتهم يعني يعني مع هذه المسافة الطويلة وهذا العرض العظيم يعني يأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام يعني يدخلون الجنة. نعم. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وهذا محل الشاهد من إرادة في كتاب الزهد والرقائق. نعم. وهذا مثل الذي مر عن سعد بن الوقاص رضي الله عنه أنهم يعني كانوا يعني طعامهم ورق الشجر, وسعد أحد هؤلاء 7 الذين ذكرهم, ولهذا ذكر أنه أخذ برده وشقها نصفين فصارت تزرى بواحدة منها وأعطى سعدا أن يتزرى بالثانية. وقد ذكر لنا وقد إيش ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. حتى قرحت أشداقنا لأنه ما عندهم إلا ورق الشجر, فيكون قرحت يعني من خشونة يعني ذلك المأكل, وأيضا من حرارته يعني في حرارة يعني وخشونة. نعم. فقرحت أشداقهم صار فيها مثل القروح. نعم. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. وكل منهم يعني يحكي ما حصل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يقولون الورق, وسعد تقدم حديثه, وهذا حديث عتبة بن غزوان, وفيه أنه أخذ بردة وهي كساء يعني شقه قطعتين فاتزر بواحدة منهما وأعطى القطعة الثانية لسعد بن أبي وقاص يتزر بها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من القلة والتقلل من الدنيا وعدم الافتتان بها. نعم. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يعني تغيرت الحال فصار يعني منهم أو كان كل واحد منهم أميرا على مصر من الأمصار, يعني فهو أمير على البصرة وسعد بن وقيص أو بن أبي وقاص أمير على الكوفة. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا من التواضع, يعني أنه بعد ما ذكر أنهم صار أمراء وأنهم يعني كذا قال إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخرها حتى يكون آخر عاقبتها ملكا. هذا فيما يتعلق بهذه الأمة, يعني جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 ثم يؤتي الله ملكه من يشاء, فهو هذا واضح فيما يتعلق بهذه الأمة. وأما بالنسبة للأمم السابقة وأن يعني كل نبي يعني حصل له هذا الشيء ما نعلم يعني شيء يدل يعني شيء يدل عليه, ولكنه هو واضح في هذه الأمة. وكذلك أيضا بما يتعلق في يعني بعض الأمم السابقة يمكن أن يكون حصل منه هذا الشيء, لكن كون جميع الرسل حصل أن نهاية أمره أن يكون فيه ملك وأن يكون فيه ملك, ويمكن يكون النبوة السابقة إشارة إلى البعض لا إلى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. نعم. يعني لأنه لما أشار إلى يعني خلافة النبوة ويعني وأن الأمراء والملك يعني سيكون يعني بعدهم, قال ستجربون الأمراء بعدنا وأنهم يختلفون عن الذين كانوا في خلافة النبوة أو زمن خلافة النبوة. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي عن عتبة بن غزوان. نعم. قال وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط عن سليمان بن المغيرة به. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن وكيع نعم بن الجراح الرؤاسي عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال به. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ذكر هذا الحديث أولا. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت لهم ذلك وأراد أن يقرره يعني بمثال مشاهد معاين من حيث حصول الرؤية لا من ناحية المرئي. وقال إن هل ترون القمر ليلة البدر يعني تضامون في رؤيته بحيث يعني يشق بعضكم على بعض ويزدحم بعضكم بعض حتى تروه؟ قال فإنكم ترونه كما ترون القمر يعني ما لا تضارون في رؤيته ما يحصل تضام ولا يحصل تضار وإنما كل يراه يرونه من فوقهم كما أنهم يرون القمر يعني فدون أن يحصل منهم يعني التصاق أو إضرار بأحد بل الكل يراه. وقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. وهذا يعني المقصود من ذلك أن تشبيه الرؤية بالرؤية لا بالمرئي لا المرئي بالمرئي ليس تشبيه الله بالقمر. والله ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه وإنما المقصود من ذلك تشبيه الرؤية وتحقق الرؤية. وكما أن الرؤية متحققة بالنسبة لرؤية القمر يعني على حسب ما يشاهدونه ويعاينونه فإن رؤية الله عز وجل يوم القيامة متحققة ولا تشابه بين المرئي يعني الذي شبه بالرسول صلى الله عليه وسلم والقمر ورؤية الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء وإنما هو لتحقيق الرؤية وأنها ثابتة مستقرة وأن المسلمين يرون ربهم دون أن يكون هناك تزاحم وتضام وتضار بحيث يضر بعضهم بعضا من أجل أن يروه بل كلهم يرونه كما يرون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب. نعم. قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل؟ وهذا محل الشاهد من رد الحديث في كتاب الزهد والرقائق, لأن هذا من الأشياء المرققة للقلوب والتي يعني تجعل الإنسان عندما يتذكر الآخرة وما يحصل فيها من الحساب والجزاء والعذاب يعني يتأثر ويدفع ذلك إلى أن يستعد للأعمال الصالحة يعني ذلك اليوم. قال ألم فيلقى العبد نعم. فيقول أي فل اختصار فلان فل يعني يا فلان يعني هذا ترقيم نعم. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع, يعني يذكر النعم التي أنعم الله تعالى عليه في الدنيا وهي كونه يعني يتزوج وكونه يعني يصير عنده المال وعنده الخيل والإبل يعني ويرتع ويربع يعني يرتع يتمتع ويربع يعني من من من الراحة والطمأنينة والأنس نعم. فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هنا النسيان مقصوده الترك, وأما النسيان الذي هو يعني عدم العلم أو الذهول فإن الله منزه عنه, يعني لأنه عالم بكل شيء ولا ينسى سبحانه وتعالى بهذا المعنى, ولكنه يترك, يعني فهذا الذي ترك طاعة الله وترك عبادة الله تركه الله, يعني فإذا هنا يعني المقصود من ذلك النسيان هو الترك, وليس المقصود من ذلك النسيان الذي هو يعني الذهول وعدم العلم, فإن الله تعالى يعني متصف بالعلم وكمال العلم وعلمه لا بداية له ولا نهاية له نعم. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني, يعني أنه أنعم الله عليه ومع ذلك لا يؤمن بلقاء الله عز وجل ولا يؤمن بالدار الآخرة, فولهذا قال لا نعم. والثالث ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك, فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذا, يعني ذكر هذا وهذا هو المنافق, يعني الأولين الكفار الذي لا يؤمنون بالبعث والنشور, وأما هذا المنافق الذي أنعم الله عليه وأعطاه هذه النعم وقال يعني إيش؟ يقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك. يقول آمنت بكتابك وبرسلك وتصدقت وصمت, يعني وهذا شأن المنافق, يعني يفعل الأفعال الظاهرة يعني والكفر وعنده الكفر باطنا, لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر نعم. ويثني بخير ما استطاع نعم. فيقول يثني بخير ما استطاع أيوة. فيقول ها هنا إذا, يعني ها هنا أيضا, يعني أنت قف عند هذا, يعني لأنه سيكون هناك يعني إظهار الحقيقة, يعني هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح نعم. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك, ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي نعم. فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي, فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله, وذلك ليعذر من نفسه, وذلك المنافق, وذلك الذي يسخط الله عليه, يعني هذه الأعمال التي عملها يعني هو مبطن الكفر, مبطن الكفر وعدم الإيمان, ولكنه يظهر الإيمان ويظهر هذه الأعمال, فيعني يعني الشاهد أن أن أن أنه يختم على فيه, فتنطق الأعمال أو الجوارح بالشيء الذي قد حصل, وهذا يعني يدلنا على أن البعث يعني إنما يكون للجسد اللي كان في الدنيا, وأنه ليس يعني جسدا يحيى لا لم يوجد في الدنيا، ولهذا الشهادة إنما تكون من أجساد كانت في الدنيا التي حصل منها ما حصل باشرة ما باشرت من المعاصي، وما حصل ما حصل ما تشهد عليه بما كان يعمل، تشهد تلك الجوارح بما كان يعمله بما كان يعمله الإنسان، فهو من الأدلة الدالة على أن البعث إنما يكون للأجساد التي كانت في الدنيا، وهذا هو مقتضى العدل، لأن الجسد الذي أحسن هو يحسن إليه، والجسد الذي أساء يعاقب، ولا يخلق أجساد تعذب وهي لم يحصل منها شيء تستحق العذاب فيه. أما كونه يخلق أجساد لم تعمل خيرا قط وتدخل الجنة، هذا جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا لم يعملوا قط فيدخلهم الجنة بفضله وإحسانه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر، هو العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. ثم ذكر هذا الحديث أوله كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ نعم. قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يعني يقول يعني أنه الله أجاره من الظلم وهو يعني لا يريد شاهدا منه، وكأن الله عز وجل ألهمه إلى أن يقول هذا الكلام حتى تأتي شواهد منه بأن يختم على فيه وتكلم أعضاؤه وأركانه بعمله. فيعني حصل ذلك ثم أذن له بالكلام، يعني زال الختم على فيه فصار متمكن من الكلام، فقال يعني يسبها يعني يسب جوارحه الذي شهدت عليه. قال بئس. قال فيقول أركانهم فيقول بعدا لكنا وسحقا. بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أناضل، يعني حتى لا يحصل لهم العذاب وحتى لا يحصل لهم يعني العذاب، يعني أنه كان يناضل ويدافع يعني عنهن، ومع ذلك شهدنا عليه، ولهذا قال هذه المقالة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر. أبو بكر ابن النضر بن أبي النضر، يعني هو مشهور بكنيته، وقيل أن كنيته اسمه، وهو يروي عن جده أبو النضر، وأبو النضر هاشم ابن القاسم يروي عن جده هاشم بن القاسم. نعم. عن عبيد الله الأشجعي. عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن. عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب. عبيد بن مهران. عن فضيل بن عمرو. عن الشعبي عامر بن شراحيل. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عمرو اللهم ارزق. قال وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال كفافا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه تقلل من الدنيا وهو يعني مطابق لكتاب الزهد والرقائق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يكون رزق على محمد يعني قوتا يعني الشيء الذي يقتاتونه والذي فيه الكفاية. ولهذا جاء كفافا يعني على قدر الحاجة وأنه لا يكون عندهم الغنى الكثير الذي يشغلهم ويلهيهم وإنما يحصل لهم ما يقتاتونه ولا يحتاجون إلى أحد من الناس. فسأل الله عز وجل أن يجعل قوتهم يجعل رزقهم قوتا يعني وجاء في بعض الروايات كفافا يعني ليس لا يكون واسعا وكثيرا يلهي ويطغي كما قال الله عز وجل كلان الانسان لا يطغى أراه استغنى وانما يكون على قدر الحاجه وعلى قدر كفايه بحيث لا يحتاجون الى غيرهم ولا يكون عندهم يعني شيء يلهيهم ويشغلهم عن عباده الله وعن طاعه الله سبحانه وتعالى. أعدوا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم بعده اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عمرو اللهم ارزق. نعم. قال وفي رواية وقال كفافا. كفافا هو بمعنى قوتا يعني معنى يعني شيء يكفي يعني بحيث لا يحتاجون إلى غيرهم ولا يكون هناك نقص يعني يؤثر عليهم. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال وحدثناه أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. ثم ذكر هذه الأحاديث المبينة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله يعني من التقلل من الدنيا وعدم الانشغال بها وأنه يعني يأتي يعني الأيام يعني القليلة يعني لا يشبعون من من من من من من من من خبز البر أو الشعير يعني حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يعني ما حصل منه لهم الشبع، ولكن يعني كونه يعني يحصل لهم شيء دون الشبع يعني يحصل. عيد الحديث أولها قال قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. يعني أنه يحصل يعني في متفرقة، وأما كونها متتابعة يعني وأنه يكون من هذا النوع فهذا ما حصل الذي هو الشبع، ولكنه كون يحصل شيء دون الشبع نعم. قالت: ما شبع صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. وهو مثل الذي قبله. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين نعم. حتى قبض صلى الله عليه وسلم نعم. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة نعم. قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال: حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عابس بن ربيعة عن عائشة. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه هشام الدستوائي هشام بن عروة بن عروة بن الزبير نعم. قال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. نعم، وهذا يعني مثله إلا أنه يعني يقول يعني أن أحد الطعام الذي يعني يحصل هو التمر، وأنه يعني ليس كله مما يطبخ الذي هو يعني خبز ويعني مما يوقد فيه النار، وإنما يعني طعامهم أحيانا يكون التمر. وسيأتي أنهم يعني يمضي طعامهم الأسودان التمر والماء. قال: حدثنا أبو كريب عن وكيع عن مسعر بن كدام عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة نعم. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى بن يمان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. قال يعني هذا يفيد أنهم في بعض الأحيان أنهم يعني يمضي عليهم الشهر ما يوقد فيهم نار، ما يوقد في بيوتهم نار يطبخون، ما عندهم شيء يطبخونه، وإنما طعامهم التمر والماء. التمر والماء هو قوتهم يعني مدة شهر نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان من فدك يعني كان يدخر لأهله قوت سنة، ولكنه يفنى بسرعة لكثرة جوده صلى الله عليه وسلم، لأنه القوت الذي عندهم يكفيهم لسنة يعني ينفد بسرعة لكثرة جوده صلى الله عليه وسلم وإحسانه وبذله، فيعني فالقوت يدخر، ولكن لجوده وكرمه وكونه صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان يبذل يعني ما يكون بيده للناس جعله يفنى وينتهي بسرعة حتى يكون حالهم على هذا الوضع التي ما يشبعون ثلاثة أيام من الخبز، وكذلك يمضي الشهر وهم يأكلون التمر وليس عندهم إلا التمر والماء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن كنا لنمكث، ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديث يعني ابن نمير إلا أن يأتينا اللحيم، إلا أن يأتيهم اللحيم، يعني أن هذا هو طعامهم، إلا أن يأتيهم اللحيم، يعني إما يأتيهم هدية أو يعني تكون يعني يأتيهم في الغالب أن يكون هدية. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. ثم ذكر هذا عن عائشة أن الرسول توفي عليه الصلاة والسلام وليس عندها شيء يتأكله يعني ذو كبد الرطبة إلا يعني شيء من شعير كان في رف، والرف هو المكان المرتفع الذي يوضع فيه الطعام الذي مدخر والذي يؤخذ منه يعني للطبخ ويعني والاقتداء به والتغذي به. وقالت إلا شطر شعير قيل الشطر هو النصف وقيل جزء يعني ليس يعني جزء دون النصف لشطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. كانت تأكل منه حتى طال يعني استمر فكالته لتعرف ايش المقدار الذي باقي ففني لما يعني حصل الكيل. ويعني هذا يفيد بأن الإنسان يعني لا يشغل نفسه يعني بالباقي بأن يحصيه ويعرف مقداره، ولهذا جاء في الحديث لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. يعني يعني الإنسان يشتري شيء ويبقيه عنده ولا يذهب يكيله ويعرف ايش المقدار الذي بقي، لأن هذا قد يكون سببا في فنائه، وهذا هو الذي قد حصل كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأخذ منه ولما كالته لتعرف أو تعرف مقدار ما بقي ذهب وانتهى. وهذا يعني يفيد بأن الكيلة للشيء الموجود لمعرفته وكانوا يأخذون منه أنه يعني غير مناسب، لكن جاء حديث آخر يعني يدل على خلاف ذلك وهو عند البخاري بلفظ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، وهو في البخاري برقم 2128. فيجمع بينهما بأن المقصود بكيلو يعني أنهم يستعملون الكيل والذي فيه البركة، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وقيل إن المقصود بذلك أنه عندما يؤخذ الشيء الذي يقتات به كل يوم يكال، يعني حتى يعني يصير مقدار معروف يعني بمكيال مقدار ما يطبخون في كل يوم، فيكون يعني مقدار النفقة والشيء الذي يعني يستعمل في اليوم يعني يكال، فلا يكون يعني منافيا لما جاء عن عائشة أنها فني، لأن ذلك في الشيء الذي بقي والذي أرادت أن تختبره وأن تعرف مقدار ما بقي فكان سببا في فنائه. وأما هذا الحديث فيكون إما الكيل عند الدخول وعند الشراء أو الكيل عند أخذ شيء من يعني من هذا الطعام ليؤكل في اليوم وليطبخ يعني في اليوم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفواكم لكل خير وزادكم الله من فضله. يقول أحسن الله إليكم، هل في حديث سعد رضي الله عنه مع ابنه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في الملك؟ إيه؟ حديث سعد مع ابنه هل فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في الملك؟ يعني كما هو معلوم الذي حصل من الصحابة بين علي ومعاوية حصل بينهم اقتتال، ومعلوم أنه كان باجتهاد منهم، وأن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. وقد تبين من بعض الأحاديث الدلالة على أن عليا هو المحق وأنه الذي يؤجر أجرين، وأما معاوية فإنه يؤجر أجرا واحدا، ولأنه يعني لم يكن الصواب معه فله أجر على اجتهاده. فالاقتتال حصل يعني بين الصحابة يعني في ذلك، لكن ليس المقصود أن معاوية يعني يريد أن يعني يحصل الملك وأنه يريد أن ينازع في الملك، وإنما اجتهد وقال يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان، ثم بعد ذلك يعني يكون انتهاء الأمر. وعلي رأى من المصلحة أنه يعني يتم الأمر له وأن هذا يسلم الشام، ومعاوية أراد أن يحصل اقتصاص من قتله، وكل اجتهد وحصل ما حصل. وهذا الاقتتال الذي حصل بسبب المندسين يعني من قتلة عثمان الذين لا يريد أن يكون هناك صلح، لأن لو حصل الصلح يعني حصل يعني لهم الاقتصاص. المسيرة التي ترد في النصوص مثل الآن مسيرة 40 يوما أو 40 شهرا، المقصود بها المشي على الأقدام أم المراد السير على الخيل؟ الركوب يعني اللي هو غير